بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم في الحديث حول أمور ثلاثة ابتدأ بها المصنف. الأمر الأول كان في بيان أهمية القاعدة الفقهية وأنها لا تقل أهمية عن القاعدة الأصولية، ذلك أن كلتيهما يستفاد من خلالهما الحكم الشرعي. الأمر الثاني كان في بيان تاريخ القواعد الفقهية وأن القواعد الفقهية لم تحظى بأهمية وبحث مستقل من قبل أعلامنا، وما تم بحثه من قواعد فقهية إنما وقع البحث فيه استطرادا، سواء كان ذلك في الفقه أم كان ذلك في الأصول. وأول من تعرض للبحث في الجملة استقلالا للقواعد الفقهية كان هو الشهيد الأول رضي الله تعالى عنه، لكنه لم يتعرض إلى ذلك بشكل مفصل أو بشكل مستقل، وإنما أدرج جملة من القواعد غير القواعد الفقهية في المقام. النقطة الثالثة كانت عبارة أو الأمر الثالث كانت عبارة عن التعرض إلى مسألة الفرق بين المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية، ذلك لأن المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية تلتقيان فيما إذا كانتا تجريان في الشبهات الحكمية. ففي مثل هذه الحالة كيف يمكن التمييز بين هذين الأمرين، بين القاعدة الفقهية وبين المسألة الأصولية؟ وقد ذكرنا أن هناك جملة فوارق تظهر من كلمات الأعلام، أولها ما ذكره المحقق الشيخ الأعظم وتبعه المحقق النعيمي رضي الله عنهما. وقد أشكل على هذا التفريق سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه، وقد تقدم إمكانية التأمل فيما أفاده رضوان الله تعالى عليه. التفريق الثاني ما ورد في كلمات المحقق النعيمي قدس سره الشريف أيضا. التفريق الثالث ما ورد في كلمات المحقق العراقي قدس الله تربته الطاهرة. وإلى هنا تقريبا انتهى الكلام فيما مضى. التفريق الرابع بين القاعدة الفقهية والمسألة الأصولية ما ذكره سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه، وتابعه على ذلك الأستاذ الميرزا جواد دامت أيام بركاته، وأضاف له شيئا من الإيضاح. أما أصل التفريق كما ورد في كلمات سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه، فهو أن الأحكام الشرعية التي تستفاد من المسألة الأصولية تكون على نحو التوثيق والاستنباط، أما الأحكام الشرعية التي تستفاد من القاعدة الفقهية فإنها تنجم من خلال التطبيق، تطبيق الكلي على الجزئي. وبعبارة أوضح، إن استفادة الحكم الشرعي من القاعدة الأصولية يتم بعد توثيق القاعدة الأصولية لاستفادة الحكم. أما القاعدة الفقهية فإننا لا نحتاج إلى توثيق، وإنما نصدق أن الوضوء بالماء البارد في فجر يوم من أيام الشتاء القارس ضرر فتجري قاعدة لا ضرر، أو أن عدم إنجاب المرأة أو ترك المرأة استخدام التلقيح الصناعي مع عدم قدرتها على الإنجاب حرج شديد فتكون قاعدة لا حرج، وأمثال ذلك. فالمقام إنما هو مقام تطبيق، تطبق القاعدة الفقهية في البين، بخلاف المسألة الأصولية فإنها عملية توثيق لكي يستخرج الحكم الشرعي. فما لم يكن في البين توثيق لا يستفاد حكما شرعيا من خلال القاعدة، من خلال المسألة الأصولية، وبخلاف ذلك في القاعدة الفقهية فإننا نطبق الكبرى على الصغرى لكي ينجم بعد ذلك الحكم الشرعي. واستفادة الأمر لا بنحو الاستنباط، يعني أننا لا نستخرج حكما شرعيا من قاعدة لا ضرر، لا نستخرج حكما شرعيا من قاعدة الفراغ، لا نستخرج حكما شرعيا من قاعدة لا تعاد، وإنما نطبق واحدة من تلك القواعد الفقهية على المورد، فنقرر بأن الحكم حينئذ الفراغ يعني الصحة، أن الحكم حينئذ عدم كونه من الأمور الخمسة يعني الصحلاة تعال، أن الحكم ضرري يعني العدم، وهكذا بخلاف المسألة الأصولية. هذا حاصل ما أفاده السيد رضي الله تعالى عنه. أسهل الأستاذ دامت أيام بركاته في عرض هذا المطلب بإيضاح، فقد ذكر بأن القواعد الفقهية بنفسها أحكاما شرعية عملية، سواء كانت أحكاما تكليفية أم كانت وضعية. ومعنى كونها، معنى كلام الأستاذ بأنها أحكاما شرعية، أننا لا نستنبط منها حكما شرعيا، وإنما نقوم بتطبيق الكبرى على الصغرى، ولذلك قال ضمها إلى صغرياتها من قبيل تطبيق الكبرى الشرعية على صغراها، وليس ذلك من باب الاستنباط. وأوضح ذلك فذكر بأن القواعد الفقهية على قسمين. القسم الأول ما يكون مدلولها حكما فرعيا ثالثا لعنوان تندرج تحته الجزئيات الخارجية فقط، كما في نجاسة الخمر وحرمة شربه. وهنا لا مجال لأن ينقض علينا فيقال بأنه لا يثبت الحكم بضمها إلى صغراها إلا حكما جزئيا وليس حكما كليا. هذا لا يعد نقضا، لأن القاعدة الفقهية لا تفيد حكما كليا، نحن نلتزم لأنها تفيد حكما جزئيا. القسم الثاني ما يكون مدلولها حكما شرعيا ثابتا لعنوان لكن تندرج تحته العناوين الكلية، مثل قاعدة ما يضمن بصحيحة وما لا يضمن. موضوعها العقد، والعقد شامل لكتاب البيع، شامل لكتاب الإجارة، شامل لكتاب القرض، شامل لغير ذلك من أنواع العقود. نتيجة هذا أننا نستفيد من تطبيق هذه القاعدة على صغرياتها ثبوت حكم كلي، لكن هذا الحكم الثالث ليس من باب الاستنباط حتى يعتقد بأنه من الأمور المشتركة، بل من باب التطبيق، فإن الملازمة على تقدير ثبوتها شرعية، بمعنى أن الشارع أخذ في موضوع حكمه بالضمان أمرا. ما هو ذلك الأمر؟ أخذ في موضوع حكمه بالضمان بالعقد الفاسد ثبوت الضمان في صحيحه، فهذا مثل الملازمة بين وجوب القصر والإسقاط. مرجعها إلى أن الشارع قد جعل الموضوع لوجوب القصر موضوعا لوجوب الإفطار أيضا إلا ما استثني. فبخلاف الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، هذه أمر واقعي كشف العقل عن، أو أنها بنفسها عبارة عن حكم العقل، ولذا يكون القول بالملازمة مصححا لاستنباط حكم شرعي كلي نتيجة القياس الاستثنائي أو القياس الحملي. فيقال بالملازمة بين الصلاة والوقت، بين الصلاة ووجوب الوضوء، بين الصلاة والاستقبال، بين الصلاة ولباس المصلي، يعني مقدمات الصلاة كلها يقال بأنها واجبة بمقتضى أن الأمر بالشيء أمر بمقدماته. هكذا أفاد. فالنتيجة التي يؤول لها كلام الأستاذ تبعا لأستاذه رضي الله تعالى عنه أن المقام مقام تطبيق في القواعد الفقهية وليس استنباطا، بخلافه في القواعد المسائل الأصولية فإنها تتضمن استنباطا. هكذا أفيد. سيدنا الشهيد الصدر أعلى الله في الخلد مقامه أشكل على السيد الخوئي أو على هذا التفريق بإشكالين. الإشكال الأول قال بأن مسألة الاستنباط موجودة في بعض القواعد الفقهية. لاحظوا ثالث تطبيق السيد الخوئي يبتني على أساس أن القواعد الفقهية تطبيق وليس استنباطا. أول ما يشكل الشهيد الصدر أن جملة من القواعد الفقهية تتضمن استنباطا، وهذا يعني أن الاستنباط لا يختص بالقواعد الأصولية بل يجري في القواعد الفقهية، حيث أن هناك قواعد يقررها الفقيه ويستند لها في استنباط الحكم الشرعي، مثل قاعدة الطهارة الجارية في الشبهات الحكمية وقاعدة ظهور الأمر بالغسل الظاهرة في الإرشاد إلى النجاسة. فإذا هذه قواعد فقهية يجري فيها استنباط الحكم الشرعي. إن قلت يا سيدنا الشهيد إذا كانت قواعد فقهية يستنبط منها الحكم الشرعي فلماذا لم تكن من ضمن مسائل علم الأصول؟ يقول سيدنا الصدر فيجيب مستفيدا من كلام للمحقق العراقي بأن الداعي إلى خروج هذه القواعد الفقهية التي يستنبط منها عن علم الأصول يعود لعدم انطباق تعريف علم الأصول عليها. ذلك لأننا قررنا في تعريف علم الأصول أن المسائل الأصولية هي التي تكون عنصرا مشتركا في مقام الاستنباط، وهذه القواعد مختصة ببعض الأبواب الفقهية. ما دامت مختصة ببعض الأبواب الفقهية فذلك يعني انتفاء قيدية الاشتراك، وما دام قد انتفى عنها هذا القيد لا يثبت حينئذ كونها من مسائل علم الأصول. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي أفاده رضي الله عنه قال بأنه لو كان الملاك في التفريق بين القاعدة الفقهية والمسألة الأصولية ما ذكر للزم أن يكون الخلاف بينهما ناجما من خلال اختلاف كيفية الطرح. يعني إذا طرحنا المسألة الأصولية على أنها تطبيق للكبرى على الصغرى كانت مسألة قاعدة فقهية، وإذا طرحناها على أنها حد في مقام على أنها توثيق كانت مسألة أصولية. وكذلك لو أخذنا القاعدة الفقهية فلو جعلناها في مورد التوثيق كانت مسألة أصولية، ولو جعلناها في مورد التطبيق كانت قاعدة فقهية. فيعني ذلك أن القضية اعتبارية، إذا اعتبر المعتبر طرحها بهذه الكيفية حكمنا بكونها قاعدة فقهية أو حكمنا بكونها مسألة أصولية. فلحسب اعتبار المعتبر، أيها المعتبر اعتبرت التوثيق فهي مسألة أصولية، اعتبرت التطبيق فهي قاعدة فقهية. ولذلك يقول السيد الشهيد إذا كان هذا منشأ التفريق فإذا هذا مبني على اختلاف كيفية الطرح في القاعدة عند بحثها. مثلا قاعدة إن النهي عن الشيء هل يقتضي الفساد أو لا، إذا طرحناها بعنوان الاقتضاء كان البطلان مستبطنا من الاقتضاء. أما لو صغناها بأن العبادة المنهي عنها باطلة أم لا يكون تطبيقا. بعبارة أوضح أقول إذا طرحناها بعنوان الاقتضاء كان البطلان مستنبطا من الاقتضاء، لأننا النهي عن شيء يقتضي، فنستنبط من كلمة النهي شنو؟ نستنبط الفساد، لأن النهي عن الشيء قاض بفساده فنستنبط. أما لو طرحناها أن النهي عن العبادة أو أن العبادة المنهي عنها باطلة أم لا، قلنا أن العبادة المنهي عنها باطلة للقاعدة هذه الصلاة مع ترك إزالة النجاسة من المسجد منهي عنها، فإذا طبق الكبرى على الصغرى النتيجة أن الصلاة فاسدة حينئذ. لكن فساد الصلاة مع ترك الإزالة للنجاسة من المسجد استفدناه من ماذا؟ من التطبيق. فتكون قاعدة النهي عن العبادة مفسد لها الناجم من ملازمة أن النهي عن الشيء يقتضي الفساد قاعدة فقهية. أما لو قلنا هل أن النهي عن الشيء يقتضي الفساد تصير قاعدة وهو مسألة أصولية، فالقضية قضية اعتبارية بيد المعتبر، إن شاء المعتبر أن يجعلها كذا وإن شاء المعتبر أن يجعلها كذا، فبحسب عرض المسألة يكون لها. كذلك لو جينا قاعدة لا ضرر، إذا قلنا بأن قوله لا ضرر مستنبطا منه ومستبطنا أمرا، وهو أن الإسلام لا يشتمل على حكم ضرري أبدا، فحينئذ يقال بأنها مسألة أصولية. أما لو قلنا بأن لا ضرر النهي عن الإضرار، فحينئذ تكون قاعدة فقهية فيفرق بحسب الطرح، فإن كان كذا فكذا وإن كان كذا فكذا. فإذا هذا التفريق الذي ذكر ليس تفريقا عمليا أو ليس تفريقا جوهريا، فالمقام مقام تفريق في الآثار، وإذا كان تفريقا في الآثار لا يمكن أن يعتمد عليه ويستند له حينئذ. هذان إشكالان للسيد الشهيد رضي الله تعالى عنه. أقول يمكن أن يدافع عن سيدنا الخوئي رضي الله عنه والأستاذ مد الله في عمره بداية بأن في كلام سيدنا الخوئي ما يدفع إشكال الشهيد الأول. إشكال الشهيد الأول عبارة عن أي شيء؟ هناك جملة من القواعد الفقهية يمكن يستنبط منها حكم شرعي، لكن خروجها من البحث الأصولي لعدم الاشتراك. يمكن أن نستطيع للسيد الخوي كلام في الأصول العملية مؤدى بأن أولا السيد الخوي لا يرى أخذ قيدية الاشتراك في تعريف علم الأصول، ولذلك ذكر جوابا عن الآخر في بحث الأصول العملية. تعرض الآخر إلى أن الداعي لخروج قاعدة الطهارة الجارية في الشبهات الحكمية عن الأصول العملية، قال الآخر بأن الداعي لذلك كون قاعدة الطهارة قاعدة غير عامة، أو قل قاعدة غير جارية ومضطردة في جميع الأبواب الفقهية، يعني ليست مشتركة. ما دامت قاعدة غير مضطردة وليست جارية في جميع الأبواب الفقهية لا ينطبق عليها تعريف علم الأصول، وبالتالي لا تكون مسألة من مسائل. هكذا قال الآخر. السيد الخوئي يجيب عن هذا الكلام فيقول السيد الخوئي أولا الميزان في كون المسألة مسألة أصولية هو أن تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الفرعي، ولا يشترط في كون مسألة من المسائل أصولية جريانها في جميع أبواب الفقه، وإلا لخرجت جملة من المباحث الأصولية عن علم الأصول، وذلك بسبب عدم اضطرادها في جميع أبواب الفقه. مثلا البحث في دلالة النهي عن العبادة على الفساد لا يجري في غير العبادات من سائر أبواب الفقه، وبالتالي أيقال بأن هذا البحث ليس مسألة أصولية؟ إذا قلتم بأخذ قيدية الاشتراك يلزم أن يخرج هذا البحث، وإذا قلتم بعدم أخذ قيدية الاشتراك إذا لا تخرج قاعدة الطهارة. ما تقولونه هنا بعينه نقوله هنا. هكذا ذكر سيدنا الخوئي رضي الله عنه. وإن شئت فقلت يمكننا أن نقعن أو نعرض كلام السيد الخوئي ببيان آخر. السيد الخوئي يجيب نقضا وحلا. أما الناقض فيقول السيد الخوئي بأن قولكم بأن الميزان في المسألة الأصولية هو الاشتراك، إن هناك جملة من المسائل الأصولية ليست مشتركة ومضطردة في الأبواب الفقهية، بل هي خاصة بباب العبادات فلا تشمل المعاملات. مثلا يا سيدنا، قال مثل مسألة النهي عن العبادة مفسد لها أو لا، تجري في العبادات ولا تجري في المعاملة. النهي عن العبادة ما لا علاقة بعد بمسألة المعاملة، سيكون مختصا بباب العبادة. وأما الحل فقد ذكر بأنه لا يعتبر في ميزان المسألة الأصولية كونها مشتركة في مجال الاستنباط، بل يكفي لكونها مسألة أصولية أن تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي. وإذا لا يرد إشكال السيد الشهيد رضي الله تعالى عنه الأول على السيد الكوئي. أستاذنا الوحيد أطال الله في عمره الشريف أخذ نقبة السيد الكوئي والتزم به، ولذلك لما تعرض لمقالة المحقق العراقي قلنا أن إشكال الشهيد الأول مستفاد من كلمات المحقق العراقي. الأستاذ لما أراد أن ينقض كلام المحقق العراقي نقضه بنقض السيد الصادق رضي الله تعالى، بنقض السيد الكوئي رضي الله تعالى عنه، لأن هناك جملة من المباحث الأصولية تختص بباب العبادات فلا تجري في باب المعاملات، وهذا يستدعي عدم الاشتراك والاضطراد، فيلزم أن تكون خارجة من حريم المسائل الأصولية لعدم انطباق عنوان الاشتراك بالنسبة إليها، فلا مجال للالتزام بمؤداها. هذا ما أجيب أو ما يمكن أن يدافع به عن السيد الخوئي من كلمات السيد الخوئي وكلمات الأستاذ الميرزا مد الله في عمره. الشيخ الفياض حفظه الله تصدى للدفاع عن السيد الصادق، فقال بأن هذا النقض والحل الواردان في كلام السيد الخوئي لا يصلحان لدفع إشكال السيد الصادق، وذلك قال بأن نقض السيد الخوئي بأن هناك جملة من المباحث الأصولية لا تضطرد مختصة بباب العبادات. أجاب الشيخ الفياض قال بأن مسألة اقتضاء النهي عن العبادة عنصر مشترك وليس عنصرا مختصا، عنصر مشترك في مجال الاستنباط، وبالتالي لا مجال للقول بعدم جريانها أو بخروجها عن حريم البحث. كيف يا شيخنا هي عنصر مشترك؟ قال لأننا نقول بأن باب العبادات ليس بابا فقهيا واحدا، بل هو شامل لكل ما يكون مشروطا بقصد القربة، فيدخل فيه باب الطهارة وباب الصلاة وباب الصوم والحج وغيرهما مما يكون مشروطا بقصد القربة. هذا التعدد يعطي صيغة أو صبغة الاشتراك، فلا يرد حينئذ النقض المذكور علينا. هكذا أجاب الشيخ الفياض مد الله في عمره. وأما الحل فنحن نجيب عنه، فنقول بأن الحل الذي ذكره السيد الخوئي من عدم أخذ قيدية الاشتراك يكفي للمنع عنه ما ذكر في تعريف علم الأصول من أن جعل الميزان لعلم الأصول هو التوسط تعريف غير تام كما بين في محله فليراجع هناك. الكلام بعد ذلك في دفاع الشيخ الفياض عن السيد الصدر هل هو دفاع تام او لا؟ اقول قد يمنع الجواب الذي ذكر عن الناقد بان يقال انما الفقه ابواب ثلاثة عبادات وعقول وإيقاعات، وما تحت كل واحد من هذه الأبواب إنما هي مصاديق لتلك الأبواب وليست أبوابا مستقلة، وبالتالي لا حظ للاشتراك أو لا وجود له، بل لا بد من أن يكون التعدد في الأبواب الثلاثة أو في اثنين على أقل تقابير. أما كون التعدد في مصاديق الباب الواحد فإنه لا ينطبق عليه حينئذ صفة الاشتراك. فإذا قدمنا بهذا الأمر كما لعله مراد الأعلام من أخذ قيدية الاشتراك لا يعالج النقض الذي أفيد أو النقض الذي ذكر على كلام السيد الصدر. ولذا أصل النقض أو الإشكال الأول الذي ذكره السيد الشهيد مدفوع بما جاء في كلمات السيد الخوئي رضي الله عنه. وأما بالنسبة إلى الإشكال الثاني الذي أورده السيد الشهيد على السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه، وكان مؤدى عبارة عن أن البحث أو أن التفريق المذكور يستدعي ملاحظة طريقة العرض والبحث، فإن عرض بهذه الكيفية كان مسألة أصولية مثلا، وإن عرض بهذه الكيفية كان مسألة في قاعدة فقهية. أقول هذا الإشكال أيضا يمكن أن يدفع بأن يقال إن مسألة اقتضاء النهي عن العبادة سواء طرحت بصيغة البحث عن الاقتضاء أم طرحت بصيغة البحث عن أن العبادة المنهي عنها باطلة أم لا، فلا إشكال في كونها مسألة أصولية. وذلك لأننا إذا اخترنا الشق الأول وقلنا أن البحث يكون عن الاقتضاء فكونها مسألة أصولية واضح جدا، لأنه لا يختلف أحد بأنها متى ما طرحت بهذه الكيفية هي مسألة أصولية، هذا حد الاتفاق بين العالم. ولو اخترنا الشق الثاني فقلنا أن العبادة المنهي عنها باطلة أم لا، فإنها تكون مسألة أصولية أيضا، وذلك لكونها تستبطن في الضمن البحث عن حمل البطلان على العبادة، إنما هو بواسطة اقتضاء النهي المتعلق بها، لا بواسطة ومباشرة. إذا مجرد البحث فيها يؤول لا محالة إلى البحث عن اقتضاء النهي المتعلق بالعبادة بالبطلان، لأنه لا معنى للبحث عن نتيجة المسألة الأصولية ابتداء في الأصول، بل لابد أن يكون للبحث عما ينتج هذه النتيجة. فإذا لا فرق بين الصيغتين إلا من حيث الصياغة ليس إلا، أما في المعنى فالبحث في كلتيهما بحث في الحقيقة عن المسألة الأصولية. هذا أيضا جواب عن إيراد السيد الصدر الثاني، وبالتالي يتضح أن الإيرادين اللذين ذكرا على كلام سيدنا الخوي رضي الله عنه وبالتالي يكون على كلام الأستاذ مد الله في عمره الشريف غير واردين، فيتم حينئذ أن التفريق الوارد صحيح في نفسه لولا الاختلاف في أن الميزان في المسألة الأصولية ليس ما ذكره سيدنا الخوي. ولذا لو كان المقام مقام نقاش مع الأستاذ أطال الله في عمره ومع سيدنا الخوي رضي الله عنه سوف يكون النقاش معهما نقاشا صغرويا، لأننا نختلف معهما في تعريف علم الأصول وبيان ميزان علم الأصول، وعادة النقاش لا يكون نقاشا صغرويا، النقاش يكون نقاشا كبرويا، يعني لا يكون النقاش نقاشا مبنائيا فأنت مبناك كذا لكن هذا المبنى منفوض وأنا مبناي كذا فيكون الأمر كذا، لا بد أن يكون النقاش كبرويا، إذا كان النقاش صغرويا فلا يعد من موارد البحث أو النقاش. من التفريقات أيضا التي تذكر في المقام هو ما ذكر بأن المسألة الأصولية يستعان بها في جميع الأبواب الفقهية بخلاف القاعدة الفقهية، فإنها تختص بموارد وأبواب معينة، وقد تمت الإشارة إلى هذا القول في مطاوي حديثنا. على أي حال هذا القول في الحقيقة ينحل إلى دعويين، الأولى عمومية وشمولية المسألة الأصولية بحيث أنها لا تختص بباب دون آخر، وهذا يستفاد من تعريف المسألة الأصولية لأخذ قيدية الاشتراك فيها، وكما تقدم ذلك في كلمات السيد الشهيد الصادق. الدعوة الثانية خصوصية القاعدة الفقهية بحيث أنها لا تجري في كل باب من الأبواب الفقهية، بل هي منحصرة في بعضها دون بعض، مثلا قاعدة الطهارة تجري في خصوص باب الطهارة، قاعدة لا تعاد مثلا تنحصر في باب الصلاة، قاعدة لا شك لكثير الشك تنحصر بباب الخلل من الصلاة وهكذا. فإذا تجري في بعض الموارد فلا يوجد فيها عمومية وشمولية لتكون جارية في موارد عامة. يكفي للجواب على هذا الوجه أن يقال لأن هناك جملة من القواعد الفقهية الجارية في كافة الأبواب الفقهية مثل قاعدة لا تنقض السنة الفريضة، فإن هذه القاعدة وردت في لسان مشهور بقاعدة لا تعاد. وذكر بعض أساطين العصر من المحققين المعاصرين مد الله في عمره أن القاعدة تسمى بلا تنقض السنة الفريضة تمسكا بالذيل. طبعا بناء على التمسك بالذيل كما قرره هذا الفقيه المعاصر مد الله في عمره الشريف قال بأنها تكون قاعدة عامة تجري في كافة الأبواب الفقهية من دون فرق بين باب وآخر. هكذا أفاد سيدنا الأعظم السيد السيستاني مد الله في عمره الشريف كما أشير إلى ذلك في جملة من تقريراته. أيضا عندنا قاعدة الفراغ فلا إشكال في كونها جارية في أبواب، في عدة أبواب من أبواب الفقه كالطهارة والصلاة والحج. كذا أيضا قاعدة لا ضرر فإنها من القواعد العامة التي تجري في غير واحد من الأبواب الفقهية ولا تختص بباب دون باب. فإذا القول بأن القواعد الفقهية خاصة بباب دون آخر ليس على إطلاق. نعم ما لا يمكننا إنكاره هو أن هناك جملة من القواعد الفقهية يختص جريانها ببعض الأبواب الفقهية لكن هذا ليس عاما. مثلا قاعدة الطهارة على سبيل المثال تختص بباب الطهارة دون غيره، لكن ذلك لا يعني أنها تجري في هذا المورد دون ذا، أو أنها لا يعني ذلك أن هذا الحكم ينسحب على جميع القواعد الفقهية. التفريق الأخير الذي يذكر في المقام هو التفريق الذي ذكره الإمام الخميني رضي الله تعالى عنه، وهو أدق التفريقات في الجملة. ذكر الإمام الخميني أعلى الله في الخلد مقامه أن القواعد الأصولية آلية بخلاف القواعد الفقهية فإنها استقلالية، وقد أخذ هذا الأمر بناء على تعريفه لعلم الأصول حيث أنه قرر هناك أن علم الأصول علم آلي بينما القواعد الفقهية ليست كذلك. بناء على هذا التعريف يكون الأمر واضحا. تقريبا هذا التعريف الذي ذكره الإمام الراحل يقارب في الجملة التعريف الذي التزم به السيد الصدر التفريق الذي التزم به السيد الصدر التفريق الذي التزم به الشيخ البياض، لأن الشيخ البياض التزم بنفس التفريق الذي التزم به السيد الصدر، وإذا ادعى أنه أوجد شيئا فلربما وسع في التعريف شيئا ما، لأن السيد الصدر جعل علم الأصول بمثابة علم المنطق. كيف أن علم المنطق علم آلي لجميع العلوم، أيضا جعل علم الأصول بمثابة علم المنطق لبقية العلوم، علم الأصول لعلم الفقه فهو علم آلي لعلم الفقه فجعله بهذه المثابة. الشيخ البياض قال لا ليس علما وإنما يفيد علم الأصول أيضا منطقا وبمثابة المنطق. السيد الصدر قال علم الأصول بمثابة المنطق في إفادة القانون، الشيخ الفياض قال قوانين ليس إلا. ونفس التعريف هو ما ورد في كلمات الإمام الراحل من أن علم الأصول هو علم آلي عن قواعد الفقهية أمور استقلالية، يعني ليست القواعد الفقهية مقدمات لأجل علم الفقه بخلاف علم الأصول فإنه علم آلي لعلم الفقه ليس إلا. يكون حينئذ التفريق بينهما من خلال هذا الأمر. إذا كان الأمر مأخوذ على نحو الآلية فإنه يكون بنحو علم الأصول، إذا لم يكن فلا. هذا التفريق إنما يرد عليه أمر وهو أنه لم يعطينا ميزانا حقيقيا. كيف نعرف أن هذا علم آلي وأن هذا علم استقلالي، أو أن هذا من الآليات وأن هذا من الاستقلاليات؟ نحتاج نحن إلى ضابطة، إلى حد تام، إلى رسم تام يقرر من خلاله دخول هذا المطلق تحت هذا الفرد الكلي أو تحت هذا المفهوم الكلي، دخول هذا المطلق تحت هذا المفهوم الكلي. أما أنه علم الأصول هو العلم الآلي أو أن المسائل الأصولية هي المسائل الآلية، طيب ما هو ضابط الآلية؟ ما هو ضابط المسألة الآلية؟ القواعد الفقهية هي المسائل الاستقلالية، ما هو ضابط المسألة الاستقلالية؟ بعد لم يتضح عندنا. مع هذا الاتضاح الآلية والاستقلالية عندنا لا مجال حينئذ للالتزام بأن هذا التفريق قابل للقبول فيكون فارقا. نعم يمكن أن نرمم التفريق بإضافة كلمات السيد الشهيد الصد بأن المراد من الآلية كون علم الأصول بمثابة علم المنطق لبقية العلوم، فكما أن علم المنطق لبقية العلوم كذلك علم الأصول، حيث أنه طريق سبب إلى التركيب والتبويب وتصحيح الأفكار والاتجاهات وما شابه. إن قبل هذا الترميم أمكننا الالتزام حينئذ بهذا المعنى، وإلا يصعب القبول بالتفريق. هذا تمام الكلام في الحديث عن التفريق بين المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية. وقد اتضح مما تقدم إمكانية الاعتماد على تفريق السيد الخوي وتبعه على ذلك الأستاذ رضي الله عنه لولا الاختلاف في المبنى، كما اتضح أيضا تمامية التفريق الذي ذكره المحقق النائمي تبعا للشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسهما الزكيتين. الأستاذ الشيخ الوحيد ذكر تفريقا وهو عبارة عن كلام المحقق الأصفهاني أخذه الأستاذ أطال الله في عمره الشريف تبناه والتزم المؤدى، لكن التفريق الذي أخذه المحقق الأصفهاني أيضا لا يخلو من الإشكال، وإنما أعرضنا عنه مخافة الإطالة. هذا تمام الكلام والحمد لله مبتدا ومنتهى. Right, huh?